من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نهارنا نادي ويومنا بادي، جميل وهادي، صحة العيون على نور مشاشة وطير زقزق وخير مورق فوق الغصون. نهارنا نادي ويومنا بادي، ابتسمي فالابتسامة تزيب الهموم والأحزان وتوقظ معها السعادة لتنعمي مع أسرتك بالتفاؤل والنجاح في حياتك. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. صباح الورد والياسمين وكل حاجة حلوة، صباح التفاؤل على أرض مصر كلها من أول السلوم لغاية حدود السودان. الصباح جميل عليكم كلكم. إن شاء الله يا رب كل واحد عايز يتوفق في حاجة ربنا هيوفقه إن شاء الله. صباح الخير عليكم كلكم. دكتورة مشيرة عايز. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مهندسة نسمة في دنيا، استقبلت أم حسن؟ طبعا، ده طارق فرحان قوي يا أحمد. أصله كان عايز يعرف إيه اللي بيحصل ومين أم حسن، ودلوقتي عارف. أصحاب محلات السوق والبياعين جي منهم عدد كبير قوي، ولسه نسمع لسه دول جايين يحضروا تكريم واحد أو واحدة منهم. تكريم أفضل بائع أو بائعة خلقا وحسن معاملة. وأم حسن بقى هي اللي استحقت هذا التكريم. أيوة، استحقت التكريم والجايزة الشهرية. يا عزم امسك يا حبيبي. ايه ده؟ ايه ده يا دنيا؟ هدية خاصة إضافية من الثلاثي. ومين الثلاثي؟ أنكل أحمد مرزوق وأخته غادة وأبلة مهدي. واضح بقى قوي إن آل مرزوق متحمسين كلهم للفكرة. فعلا هم عايزين أخلاقنا الحلوة تظهر وتبين. أيوة، وتبقى واضحة في كل تعامل وفي كل مكان. أنكل أحمد بيشاورلك يا عزمي. أيوة أيوة، أنا شايفه. طب قوم روح له شوف عايز إيه. رايح له فورا. حاضر، أنا جاهز لأي خدمة في اليوم الجميل ده. طلعت المنصة وأحمد وراها. الحق شوف أمك أحمد عايز إيه بسرعة. هلحقه قبل ما يبدأوا. أيوة يا أستاذ أحمد، أنا عايز دنيا تكون جاهزة قبل ما نعلن اسم أم حسن يا عزمي، تكون هي بتدي الشهادة لمدام عفاف عشان تسلمها لأم حسن. والجايزة المالية هي في ظرف مغلق، دنيا بقى تدهولي أنا. ايه تدهولك انت يا استاذ احمد؟ ايوه، عشان انا اسلمه لام حسن. انت ايه مخك راح لفين يا باشمهندس عزمي؟ لا ده انتوا بتعملوا شيء عظيم. طبعا دنيا مستعده. الحمد لله، حفل التكريم تم بكل نجاح. معك حق يا نسمة، نرتاح شوية بقى قبل ما نمشي ونشرب الشاي بنعناع يا أنكل أحمد. أيوة يا دنيا، أيوة، اللي بيكون جاهز ورا مدام عفاف أينما تكون. ولا إيه رأيك؟ الشاي، أعمل لك يا حبيبي الشاي. قولوا لي بقى يا أهل الخير، ليه كان اختيار أم حسن للتكريم؟ هقول لك أنا يا عزمي، لأنها يا سيدي بإجماع آراء خيرة أهل المنطقة، حسنة الأخلاق ومثال نموذجي في التعامل مع الناس. الناس كلهم بيقولوا عنها إنها بتقابل زباينها بوجه بشوش. الله الله على الكلام الجميل. على فكرة يا جماعة البياعين اللي حضروا التكريم استفادوا جدا جدا. قول يا دنيا بقى، لما بتلاقي الزباين كده جايين لها بتقول لهم ايه؟ نقي يا بنتي اللي يعجبك، حطي كمان، ما يهمكيش ما يهمكيش الحساب خالص، كيلو وزيادة علينا. هي دي ام حسن. يا سلام، ده ايه الكرم والجمال ده. ولو شافت واحدة عمالة تدور في كيس الفلوس كأن اللي معاها يعني مش هيكمل تمن الحاجة، هتقولها ايه يا دنيا؟ ما تحمليش هم يا حبيبتي، خدي حاجتك وهاتي الفلوس على مهلك. ايه ده ايه ده، ده بعكس اللي بيحصل خالص من البياعين التانيين. ما هي دي الأخلاق الجميلة اللي احنا بجد محتاجينها اليومين دول. معاك حق يا نسمة، لما نتجمل بأخلاقنا الدنيا بتبقى حلوة والحياة بتبقى أحلى. عزيزاتي المستمعة، في إطار التوعية بمواجهة العنف ضد المرأة في المجتمع، حول دور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في مواجهة العنف ضد المرأة والفتاة، أجريت هذا الحوار. الأستاذة هبة البدري الباحثة في مجال الإعلام وثقافة الطفل، صباح الخير. صباح الخير يا أستاذة هالة، أهلا بحضرتك بالمستمعين. أستاذة هبة، ونحن في إطار 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، هل مشاكل العنف ضد المرأة هل أبرزتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من الناحية السلبية والإيجابية؟ خلينا نقول ان الاعلام طبعا له دور مهم في ان هو بيلقي الضوء على الظواهر وبيلقي الضوء على المشكلات اللي بنتعرض لها من خلال المجتمع. موضوع العنف ضد المرأة الحقيقة هو احنا الفترة الأخيرة اصبح في قصة العنف يعني بدأت تزيد، او بدأت معدلات العنف تزيد في المجتمع بشكل عام. طيب وسائل الإعلام بقى تناولتها من خلال البرامج، من خلال التلفزيون، من خلال الإذاعة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. طب هل قدرت انها تحل الموضوع؟ الحقيقة بنتناولها من خلال وسائل الإعلام، من خلال أساتذة في علم النفس، ومن خلال أساتذة في علم الاجتماع. من خلالها بنعرض الأسباب اللي أدت لهذه الظاهرة، وبنعرض كمان للأثار المترتبة عليها طبعا على مستوى المرأة وعلى مستوى المجتمع، لأن هو المرأة هي نص المجتمع. فبالتالي لما يكون النص ده بيتعرض لقهر أو بيتعرض لعنف في الأسرة وفي الشغل وفي العمل وفي المواصلات العامة، ده طبعا بيأثر عليها بالسلب وبيأثر على المجتمع، وبيأثر كمان على لما يبقى فيه أطفال. طيب وسائل الإعلام دورها إيه؟ دورها أنها بتلقي الضوء على هذه الظاهرة، دورها أنها بتلفت نظر المسؤولين لهذه الظاهرة، وفي نفس الوقت دورها كمان أنها بتوعي المجتمع، بتوعي الآباء، بتوعي الوالدين، بتوعي المرأة نفسها بإزاي أنها يعني تدافع عن نفسها وما طبعا وما تسكتش، وإزاي أنها تاخد يعني حقوقها من الناحية القانونية كمان. يعني أحيانا إغفال أو الجهل بالقانون إنها ما تعرفش تاخد حقها بالقانون، ولكن عند إبراز هذه القضايا إعلاميا واستضافة المختصين بتقدر إنها تعرف حقوقها إيه. طبعا طبعا القانون مهم وتطبيق القانون مهم، وبرضو مهم ان احنا من خلال الاعلام ما نحاولش ان احنا نقول العنف بالعنف. يعني انت تعرضتي للعنف، لا يبقى تاخدي حقك بالعنف، لا يبقى احنا كده يعني هنزود نسبة العنف في المجتمع. لا، احنا عايزين نوعيها، عايزين نوعي الاسرة، عايزين نوعي المجتمع طول عمرنا واحنا بنحترم المرأة. فده مهم ان احنا نأكد عليه من خلال البرامج الاذاعية والبرامج التلفزيونية، ايضا مواقع التواصل الاجتماعي. وخليني اقول ان مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقه من وجهه نظري يعني سببت برضو جزء من معدلات العنف او الزياد معدلات ازاي؟ لان احنا طول الوقت بنحط وشنا في الشاشه، فبالتالي ما بقاش فيه تواصل ما بيننا وما بين البشر، فخلاص فبقى عندنا حته ان احنا مش عايزين نتكلم مع بعض وعايزين نحط طول الوقت وشنا في الشاشه. حاجة تانية برضو ان انت في موجات الجسم بيمتصها طول الوقت، فدي برضو بتخلي يبقى عندنا حتة عنف. في نقطة تالتة برضو حتة المقارنة، برضو وسائل التواصل الاجتماعي، ان انا بقى طول الوقت شايفة نماذج قدامي على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن ما تكونش على فكرة هي دي الحقيقة، او ما تكونش دي يعني حقيقة حياتهم المرفهة او اللي فيها حياة فيها يعني رفاهية وفيها مستوى مختلف عن المستوى اللي احنا يعني عايشين مواقع روتين اليوم يعني. بالظبط، ان احنا حياتنا عموما يعني مستوى متوسط. لما بنبدا ان احنا نقارن ما بين المستوى اللي احنا عايشين فيه وما بين الحاجات اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا بيحصل لنا يعني عارفه حضرتك اكتئابات، وفي نفس الوقت برضو بنبقى عندنا ردود افعال بقى عنيفه نتيجه للحاجات اللي بنشوفها. استاذه هبه البدري الباحثه في مجال الاعلام وثقافه الطفل، احيانا تعرض الفتاه للتحرش وتوثيق ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والنشر، هل بيكون هذه أداة في يد الفتاة إنها تقدر تاخد حقها من المتحرش بهذه الوسيلة؟ طبعا في بعض الأحيان مواقع التواصل الاجتماعي بتأدي إنه الفتاة تاخد حقها، وفي نفس الوقت غيرها من الفتيات اللي بيتعرضوا للموقف ده بيبدأ إن هم يقولوا لا أنا مش يعني أنا مش المفروض أتعرض للموقف ده، ويعرفوا إن هم يتصرفوا إزاي وياخدوا حقهم إزاي. ومع منى خليل بيوت مطمئنة. ونلتقي ودكتورة غادة مظلوم استشاري نفسي وأسري وتربوي، أهلا بحضرتك معنا دكتورة. أهلا بيك يا فندم. في مشكلة كبيرة قوي عند بعض الأزواج والزوجات برضو، الزوجة الشكاية والزوج اللي دايما بيشتكي، ودايما سرهم بره بيتهم، يعني دايما هم بيشتكوا للأصحاب للأهل، وهي دايما يعني ما بيعملش أي حاجة حلوة في حياته. فالزوجة الشكاية والزوج اللي دايما بيشتكي ده، دي على فكرة نفسيا أكتر بتأثر على الأولاد، يعني جرس انتباه كده، خلوا بالكم لأن ولادكم بيتأثروا بالكلام ده وبيتحطوا في مواقف هما مش حابين ان هما يتحطوا فيها. لما بيتسألوا هو فعلا ده حصل، هو فعلا ده بيحصل. طب انا عايزه اقول لحضرتك بقى على حاجه مهمه، يعني فتحتيها بكلامك ده. كتير من الامهات بتشتكي ان الولاد ما بيحبوش المدرسه، ما بيحبوش المذاكره، بنشتكي من الصحيان بدري، وبنشتكي من الواجب، وبنشتكي من مصاريف المدرسه، وبنشتكي من المدرسين. فبالتالي ان انا وصلت لابني صورة ان المدرسة دي حاجة كلها سلبيات وحاجة كلها مشاكل، فطبيعي جدا ان هو لا يحب المدرسة ولا يحب المذاكرة ولا يحب يعمل الواجب، وللأسف بيبقوا الاباء والامهات هم السبب، وبيرجعوا يعاقبوا اولادهم على ده. هو فعلا ده بيحصل، عكس بقى لما نكون طالعين رحلة وهنشوف كذا وهنلعب كذا وهنروح، يعني المقدمة دي غير المقدمة دي، فبديهي بيحبوا هم الرحلات أو المصايف لأن في استعداد نفسي خاص بهذه المناسبة جيد مش سيء. أنا بتكلم كمان على الزوج اللي دايما بيشتكي أن مراته ممكن يكون كلامه صح وممكن يكون كلامه غير صحيح، هو بيبرر حاجة معينة يعني، فبيشتكي أن بيشتكي مراته يعني، وهي كذلك هي تبرر مثلا ان هي بتهمل او مش واخده بالها. طب ما هو السبب، ما هو اللي خلاني يعني دايما يشتكوا، وممكن يكون على غير الواقع خالص. يعني الستات اللي بتشتكي من ازواجها والرجاله اللي بتشتكي من زوجاتها وبيطلعوا على السوشيال ميديا يكتبوا كوميك ومش عارف ايه وحاجات كده على ان الجواز ده علاقه سلبيه وان الراجل ده وحش وان الست دي وحشه، بيطلع عندنا جيل تاخر بيه سن الجواز لأنه هو بقى رافض الجواز وشايف إن الجواز ده قيد وإن الجواز ده مشكلة وإن الجواز ده ما فيهوش سعادة. هو عارف ده منين وهو متجوز؟ من سلبيات اللي حواليه طبعا في الكلام عن الجواز. يبقى من الأفكار الذكية زي ما قلنا ما ندورش على حل مثالي لمشكلة عندنا. رقم اتنين، ما نقولش مشاكلنا كده يعني على طول، او نشتكي بحاجة غير موجودة بالمرة ونخلي الصورة سيئة حتى للأجيال القادمة عن فكرة الزواج في حد ذاته. ايه كمان يا دكتورة؟ نسعى لحل المشكلة اكتر ما نسعى للكلام عن المشكلة. يعني في فرق بين إيجاد حل للمشكلة وفي فرق بين توصيف المشكلة. فهم يعني بيكون في إسهاب قوي وتطويل قوي في إن أنا أوصف المشكلة وأوصف المعاناة وأوصف الأحداث اللي حصلت وأتجنب إن أنا مثلا إيه أوصل لحتة الحل. لا، هو مفروض إن أنا لا أملك إن أنا أغير الناس حتى مهما كانوا مقربين مني، ماليش عليهم سلطان، لكن أملك إن أنا أغير الأجواء المحيطة بي. يعني الطفل مثلا اللي ما بيذاكرش أقدر إن أنا أجيب له مدرس، أقدر إن أنا أوفر له جو هادي في البيت، أساعده، فبالتالي أرفع مستوى الدراسي. فأنا هنا بقدر إن أنا أوفر لهم أجواء التغيير، أساعدهم على التغيير، وأقدر أوصل بالمشكلة اللي عندي بنسبة يعني بنسبة حل معقولة، إن هو بدل ما مستوى ضعيف مثلا بقى مستوى جيد، بقى مستوى جيد جدا. فما فيش علاج بيكون علاج كامل للمشكلة إلا في حالات بسيطة قوي. فالأول إن أنا بحتوي المشكلة، ببتدي أتكيف معاها، أصبر عليها، أدعي ربنا دايما إن هو يساعدني ويقويني، وأبتدي لازم يكون عندي نوع من المرونة، نوع من الصبر، أبص دايما للإيجابيات. لازم كمان أكون يعني الأم والأب في مشاكل أولادهم يكونوا يعني عندهم هدوء ولين، فلازم نفتح نقط حوار ونتناقش بحجة، ولما نلاقي إن النقطة اللي إحنا بنتناقش فيها مقفولة أسيبها وأروح لنقطة تانية على حسب طريقة تفكير ابني، طريقة تفكير جوزي، عشان أكون مؤثرة وأقدر يعني دايما يكون التارجت بتاعي هو الهدف اللي أنا عايزاه، مش إن أنا أنتصر في الكلام. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والحب والسلام والهدوء والتفاؤل وكل الأحاسيس الجميلة اللي كل علاقتنا الاجتماعية اتعملت مخصوص علشان تحققها لنا. طيب، دخلنا في علاقة أيا كان شكل العلاقة دي، وكل اللي بناخده منها قلق وتوتر، كذب، عدم إحساس بالأمان، وأهم من كل ده إنها بتطلع أسوأ ما فينا. يعني بنضطر نكذب، وبنضطر نتجاهل ونهرب، بنضطر نتصرف بشكل سلبي ونتكلم بشكل سلبي بيتفرض علينا طول الوقت. في العلاقة دي، العلاقة اللي احنا فيها عايشين صراع احنا في غنى عنه، شد وجذب، جدال عقيم، مبررات غير منطقية، مشاكل كتير تعاستها بتنسينا سعادة البدايات وقت ما كانت العلاقة لسه في أولها. طب هنعمل ايه لو العلاقة اتغيرت بوصلتها وتبدلت احاسيسنا ومشاعرنا فيها نتيجة حاجات كتير؟ مش مهم مين السبب فيها، لكن المهم اننا ننهيها بسرعة قبل ما تأثر على صحتنا ونفسيتنا، وكمان تحدد لنا مسار علاقاتنا مع الاخرين في المستقبل. يعني باختصار، تحول شخصياتنا لشخصيات معاقة نفسياً ومعقدة اجتماعيا. بكل شجاعة لما ناخد القرار وننفذه في وجود الطرف التاني، نبعد عن الكلام بتاع مين السبب وانت عملت وانا عملت وانت ظلمت، لا انت اللي ظلمت، ونبعد كمان عن فكرة نحاول تاني، لان كل محاولة فاشلة هنمر بيها هتعلم علينا علامة صعبة تتمحي مع الزمن. ببساطة يا أولادي، كل الصراعات والأزمات اللي مرينا بيها جوه العلاقة دي ما هي إلا محاولات لإعادة ترميم العلاقة، لكن بنكتشف متأخر إن الترميم مش هيفيد طالما الأساس أصلا منهار أو مش موجود. أنا ليه قلت لازم طرفي العلاقة يكونوا موجودين ساعة اتخاذ قرار قطع العلاقة دي؟ لأن قطع العلاقة لازم يكون باتفاق وشروط، زي ما كانت العلاقة ليها اتفاق وشروط. هنتفق على حفظ الأسرار وكتمان نقاط الضعف والتقصير، وحنتفق على نسيان الألم والتعاسة، ونفتكر لبعض الذكريات اللطيفة اللي بسببها دخلنا العلاقة دي. حنتفق إن علاقتنا ما كانتش عقاب لحد فينا، لكن نعتبرها درس من الحياة نتعلم منه، اللي ينفعنا لما ندخل في علاقات تانية مع ناس تانية. وبأكد عليكم يا ولادي، نتعلم منها مش نتعقد منها. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة، استنوني واسمعوني. النصايح تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، من أجل رفع وعي أطفالنا بقضية المناخ والتغير البيئي، يقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة العديد من الفعاليات والمبادرات التي تدعو إلى ذلك. نتعرف عليها من هبة يوسف في هذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة سامية دسوقي، مدير الإعلام بالمجلس القومي للطفولة والأمومة. دكتورة سامية، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. دكتورة سامية، بنتكلم مع حضرتك عن قضية تغير المناخ ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة في توعية الأطفال بقضايا المناخ المختلفة. هو الحقيقي هذا العام يعني مصر استضافت وقادة العالم في مؤتمر القمة العالمية للمناخ كوب 27 الذي يعقد بشرم الشيخ. الحقيقة أن هذا العام تزامن مشاركة الأطفال في القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ، والأول مرة في المؤتمرات العالمية للمناخ أن يشارك فيها أطفال، وده بيأكد على دعم مصر لحق الطفل في المشاركة. الحقيقة أن حق الطفل في المشاركة ده حق أحد المبادئ الأربعة المهمة اللي كل الدول الأطراف اللي صدقت على الاتفاقية الدولية لحق الطفل، لأن احنا عارفين المبادئ الأربعة اللي هي حق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة. فمشاركة الأطفال في القمة العالمية ده بيأكد دعم مصر لحق الأطفال في المشاركة في القضايا اللي بتمسهم، وإن من حقهم إن هم يعبروا عن آرائهم وطموحاتهم، ومشاركتهم في قضية هي بتقع على تأثيرها الكبير بيقع على الأطفال، لأن الأطفال حقيقي من أكثر الفئات اللي بتتأثر بظاهرة تغير المناخ، خاصة النواحي الصحية والتغذية، لأن احنا عارفين المحاصيل بتتأثر بالتغير المناخ، فالأطفال من أكتر الفئات اللي ممكن تتأثر بتغير المناخ طبعا. وده بالتأكيد هيتطلب إجراء الدراسات والأبحاث عن تأثير تغير المناخ على الصحة البدنية للأطفال، أو تأثير التغير المناخ على جهازهم التنفسي وعلى معدل نموهم وصحتهم مثلا النفسية بسبب السيول، بسبب الظواهر المناخية اللي قد تطرأ على أي مكان في العالم ومنها مصر على وجه التحديد. الحقيقة إن هذا العام أيضا واحتفال باليوم العالمي للطفل جه مواكب زي ما قلنا للقمة العالمية تغير المناخ، ومن هنا المجلس كان حريص على تنظيم بعض الأنشطة والفعاليات والمسابقات من أجل توعية أطفالنا بقضايا المناخ. وأحب برضو أعلن بالضبط، يعني بحب أعلن من هنا أن لأول مرة سيتم تضمين تغير المناخ في الخطة السنوية للمجلس القومي للطفولة والأمومة في العام المالي القادم، نظرا لأن الأطفال زي ما قلنا بيتأثروا أكثر بظاهرة تغير المناخ. الحقيقة أن ممكن يعني يتم وضع العديد من الرسائل لرفع وعي الأطفال، وبالتحديد أن الأم دورها مهم جدا في توعية أطفالها بقضية تغير المناخ، لأن هي أكثر شخص لصيق بالطفل وأكثر شخص قريب من الطفل، فهي الأم عليها دور كبير جدا في توجيه الأطفال ورفع وعيهم بترشيد الطاقة. مهم جدا ان يتم رفع وعيهم بمعلومات مبسطه عن ظاهره تغير المناخ، وتعرفهم بالمخاطر والتاثيرات اللي ممكن تسببها الظاهره. يعني من خلال ايه بقى؟ يعني الوعي هيتقدم لهم ازاي؟ بنحدد لهم الدور المطلوب منهم بالظبط، يعني مش مجرد اقول لهم ظاهره التغير المناخ ايه، لا اقول لهم انتوا دوركوا ايه، واحثهم على ترشيد الاستهلاك، خاصه استهلاك الطاقه واستهلاك واستخدام الطاقه النظيفه. لو اذنتي لي ان انا ممكن اقول بعض الرسائل اللي ممكن الامهات او المسؤولين عن الاطفال يقدموها للاطفال. تفضلي دكتورة سم. يعني مثلا ترشيد استخدام التكييفات، لان حضراتكم عارفين ان في الصيف بيتم استخدام التكييفات بصوره كبيره وساعات طويله، فممكن عن طريق ترشيد استخدام التكييفات، استخدام الموبايلات، لان زي ما اطفالنا يعني باستمرار بيستخدموا الشحن الموبايل فترات طويله وساعات طويله، فممكن من خلال ترشيد استخدام الموبايلات، توعيتهم بأهمية التشجير والحفاظ على البيئة، ونفهمهم أو نوعي الأطفال إن ليه التشجير مهم، لأنه بيزود امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وبيزود الأكسجين. مهم برضو إن إحنا نرفع وعي الأطفال بأهمية إعادة تدوير مخلفات البيئة، خاصة المخلفات البلاستيك، ونعرفهم برضو ليه، لأن هي المخلفات اللي من البلاستيك بتسبب انبعاثات أثناء التخلص منها بالحرق. يعني لو حرقنا البلاستيك بيسبب انبعاثات، هذه الانبعاثات بتولد انبعاثات دفينة عندما تتعرض لأشعة الشمس سواء كان في المية أو الهواء، وبتسبب أضرار للبيئة والكائنات الحية والمائية، كمان بتسبب ضرر للأسماك والكائنات المائية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر العواد صبحي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.